أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا. أكمل الله الدين وأتم النعمة وبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين. اكتملت الرسالة وظهرت أنوارها وأشرقت الأرض بنور النبوة بعد ظلماتها، وكان لابد للبداية من نهاية. بدأت طلائع التوديع في حياته صلى الله عليه وسلم. ها هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواليها، وأيامه العطرة في أواخرها، وسيرته النضرة في آخر فصولها. أمضى تلك الأيام محققا ما أمره الله تعالى به في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخذ الطلائع التوديع للحياة ومفارقة الأحباب تلوح في الأفق وتتضح في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على علم باقتراب أجله ودنو منيته، ففي العام الأخير الذي قبض فيه صلوات ربي وسلامه عليه عرض القرآن على جبريل في رمضان مرتين، واعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد 20 ليلة، بينما كان صلى الله عليه وسلم لا يعتكف إلا 10 أيام في كل عام. لقد أشعر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أكثر من موطن بقرب أجله وانتقاله إلى جوار ربه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخاطب أصحابه في حجة الوداع قائلا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام التشريق سورة النصر، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، وأنها نعيت إليه نفسه، وأخبر صلى الله عليه وسلم بقرب رحيله. عاد صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلى طيبة الطيبة، ومكث فيها ليال وأيام، وفي شهر صفر من العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتلى أحد صلاة الميت، وذلك بعد 8 سنين كالمودع صلى الله عليه وسلم للأحياء والأموات. ثم انصرف النبي إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي ليلة من الليالي أخذ صلى الله عليه وسلم بيد مولاه أبا مويهبة فقال له: هلم بنا نستغفر لأهل البقيع. فخرج سويا في ظلمة الليل فاستغفر لأهلها، ثم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الدنيا وأقبلت الفتن. فتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، آخرها شر من أولها. ثم بشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون. ثم قال لأبي مويهبة: يا أبا مويهبة، إن هذه القبور تملأ ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور عليهم قبورهم بصلاتي وبدعائي. أول معالم مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر، وفي آخر ليلة من ليالي شهر صفر خرج صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد أصحابه، ثم عاد، وفي طريق عودته بدأت آثار المرض عليه صلى الله عليه وسلم. وكان المرض عبارة عن وجع شديد في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن حرارة تتقد في داخل جسمه، وربط عصابة على رأسه، ودخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإذا بها تتوجع من رأسها وتقول ورأسه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها ثم قال: بل أنا ورأسه. قال: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك على فراشي. فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنها ابتسامة المتعب. وغدا صلوات ربي وسلامه عليه يتنقل من بيت لبيت ومن حجرة لحجرة من حجر زوجاته رضوان الله تعالى عليهن. من تمام عدله صلى الله عليه وسلم كان ينتقل بين زوجاته وهو مريض. وما زالت الأيام تمر سريعة، واشتد المرض اشتدادا شديدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان كلما وجد من نفسه نشاطا سأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. حتى علم زوجاته أنه يريد مكانا ما، فأجزنه أن يكون ببيت عائشة التي أحبها صلى الله عليه وسلم، وأحب والدها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بقية أيامه مع هذا المرض الذي تمكن من جسمه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى ازداد تمكن المرض من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وهي تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك، تقول: كنت أنفث عليه وأرقيه وأمسح بيده رجاء بركتها، فيده أبرك من يدي صلى الله عليه وسلم. قبل 5 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم اشتدت حرارة جسده، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرها في بدنه، فاشتد به الوجع واشتد به الألم، ثم أغمي عليه ثم أفاق ثم قال: أهريقوا علي 7 قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فأقعدوا النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه في مخضب، ثم صبوا على جسده الشريف الماء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حسبكم حسبكم. عند ذلك أحس صلى الله عليه وسلم بخفة في جسده، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج من فوره إلى أصحابه متعطفا صلى الله عليه وسلم ببردة على منكبيه، قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة من شدة الوجع. ثم توجه إلى المسجد، وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر، وبدأ يخطب في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وكان ذلك المجلس آخر مجلس جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم خطب النبي في أصحابه خطبة مؤثرة كان فيها أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. في هذا الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج غصص المرض والمرارة، في هذا الموقف الذي تنظر إليه أعين الصحابة بشفقة ورحمة، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقصاص على الخلائق، فقال لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقه إن كان له حق أو حللني فلقيت الله عز وجل وأنا طيب النفس. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة الظهر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم من جديد وصعد المنبر وكرر مقالته حتى قال أحد الصحابة: إن لي عندك 3 دراهم. فقال النبي: أعطه يا فضل. ثم أوصى بأحبابه بأنصاره الذين ناصروه في ساعة العصرة. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف الأنصار ولا ينسى جميلهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فإذا بأبي بكر الصديق يجهش بالبكاء بين الصحابة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. فعجب الناس، انظروا إلى هذا الشيخ يخبر النبي عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من الدنيا وبين ما عنده ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودة الإيمان، ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ثم نزل صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الذي يليه اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وكان في البيت رجال فيهم عمر الفاروق رضي الله عنه، فلما سمع عمر هذا الكلام من النبي وهو يدرك أن المرض قد أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلب عليه الوجع، قال عمر للناس: قد غلب الوجع على رسول الله، وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. فلما كثر خلافهم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا: أوصى بإخراج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وأوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة وأن ينفذ جيش أسامة، وأوصى عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي يوم الخميس وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام اشتد الوجع به صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بالناس في جميع أيامه السالفة، وعند صلاة العشاء زاد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى قرة عينه، إلى سلوة نفسه، لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب له ماء في المخضب، وفعلا صبوا له ماء في المخضب، ثم صب على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من نفسه نشاطا، فذهب لينو فأغمي عليه، أراد أن يقوم إلى الصلاة فما استطاع، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أصلى الناس؟ وكان وقت صلاة العشاء. قالوا هم ينتظرونك. وما لهم لا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وما لهم لا ينتظرون وهم ينتظرون أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، والذي تعودوا على الأنس به والحديث معه ومزاحه وصدقه وجمال عبارته. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي الماء في المخضب. قال: فاغتسل فقام لينو فما استطاع وأغمي عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أعجزه القيام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: إن أبا بكر رجل أسيف. إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس سوف تغلبه العاطفة، لن يجرؤ أن يقف في موقف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف فيه، وكيف أن يجرؤ أن يقرأ قرآنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه بين أصحابه. وأعاد النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة لحفصة وطلبت منها مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي: إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه، وما أن بدأ بالقرآن وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل، وإذا بالصحابة يسمعون من خارج المسجد نشيجه وبكاءه. وقام لموت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج وأبو بكر الصديق يصلي بالقوم. دخل إلى المسجد فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه بحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر عنه، فأومى إليه صلى الله عليه وسلم: ابق مكانك، أقم مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل يوم واحد من وفاته صلى الله عليه وسلم، يوم الأحد، فإذا بذلك اليوم الذي يسبق يوم وفاته، ذلك اليوم الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يستعد لوداع هذه الدنيا، أعتق في ذلك اليوم جميع غلمانه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحد، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم، ووهب للمسلمين أسلحته كالمودع صلى الله عليه وسلم، يتخفف من أحمال الدنيا. وماذا كان بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن عائشة رضي الله عنها في تلك الليلة لم تجد زيتا توقد به المصباح فاستعارت من جارتها. يا سبحان الله، لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا زيت يضاء به ويستضيء به صلى الله عليه وسلم. كنوز الدنيا تجبى إليه وتوضع بين يديه، وبالرغم من هذا يظل صلى الله عليه وسلم في حنادس الظلام لا يجد زيتا توقد به في بيته. درعه يموت صلى الله عليه وسلم عنها وهي عند اليهودي في ماذا؟ في 30 صاعا من الشعير قوت أهله. ومرت الساعات سريعة وانقضت تلك الليلة وبزغ فجر اليوم الجديد، وأبو بكر يصلي بالقوم نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر الحجرة ثم نظر إليهم وهم صفوف في الصلاة يصلون، ونظر إليهم ونظر الصفوف قائمة فتبسم صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على عقبيه وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج ليصلي بهم. لم يصدق الناس أن ينظروا إلى هذا المحيا، تفاجأ الناس بهذه الإطلالة التي اشتاقت لها النفوس وتاقت لها الأفئدة. والصحابة فتنوا في صلاتهم فرحم بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إليهم، كادوا يفتتنون في صلاتهم، لكنه أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، نظر لهذه الأمة وكانت آخر النظرات لأصحابه. ثم أرخى الستر صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يغادر منهن أحدا، وبينما هن كذلك وإذا بالبضعة المباركة والنطفة الطاهرة. فاطمة تجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، مشيتها مشية محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي ابنته قال لها مرحبا بابنتي، ثم أجلسها النبي عن يمينه أو عن شماله، ثم دنا منها عليه الصلاة والسلام. سارها بكلمات فأجهشت بالبكاء، ثم إنه سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله عنها. قالت عائشة والله ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال لها فقالت والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض. ثم أخبرت فيما بعد أن المسارة الأولى كانت إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في مرضه هذا، ثم سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء العالمين وأنها أول أهله لحوقا به. رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، رأت فاطمة تلك الغصص والمرارة التي يتجرعها النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فقالت بصوتها وكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، فجاء بأحفاده الذين أحبهم حبا جما فقبلهم صلوات ربي وسلامه عليه وودعهم. ثم دعا بأزواجه وعظهن صلى الله عليه وسلم وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد وآثار السم يفور في أوردته المباركة صلى الله عليه وسلم. يقول لعائشة يا عائشة إني ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، ذلك ليموت شهيدا صلى الله عليه وسلم. ومرت اللحظات سريعة وجاء ضحى ذلك اليوم الذي لن ينسى في ذاكرة التاريخ. طرح صلى الله عليه وسلم خميصة على وجهه المبارك، فإذا اغتم منها صلى الله عليه وسلم كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم قضيته العظمى التوحيد، عاش لها ومن أجلها، ابتدأ بها دعوته ومات بها وختم بها دعوته صلى الله عليه وسلم. وأصبح يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوصي الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ عليه وتنفث على جسده وتمسح بيديه الشريفتين وهي تسمعه وهو يتألم. وجاءت ساعة الصفر واللحظة الحاسمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. دخل عبد الرحمن أخو عائشة عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وكان في يد عبد الرحمن سواك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السواك وهو الذي أرشد أمته إليه. تقول عائشة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فقلت له آخذه لك؟ قالت فأشار برأسه. قالت فأخذته من عبد الرحمن وتناولته، فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة قلت ألينه لك؟ فأشعر برأسه أن نعم. فأخذت السواك وقضمته بفمها ولينته له، فاستاك صلى الله عليه وسلم بأك أحسن ما هو مستاك. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من السواك سقط السواك من يده، وإذا به يتكلم بكلمات، فأصغت إلى تلك الكلمات، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. وسقطت يده صلى الله عليه وسلم ومات. ما بال عينك لا تنام كأنما أسماقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي. يا ويح أنصار النبي ورمطه، بعد المغيب في الضريح الملحدي، جنبي يقيك الترب لهفي ليتني، كنت المغيب في الضريح الملحدي، كنت المغيب في الضريح الملحدي. وفاضت روحه الطاهرة بعد أن بلغ رسالة ربه وأدم عليه وصبر في سبيلها. ومات محمد صلى الله عليه وسلم، مات الرحمة المهداه والنعمة المسداه. مات النبي الكريم، مات الحبيب المصطفى والرسول المجتبى. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة المباركة. مات وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت تخبر الناس بالخبر. ضجت المدينة بالبكاء، كان موته صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر، مصيبة العمر. اشتدت بموته صلى الله عليه وسلم الرزية وعظمت البلية، فحزن الصحابة رضي الله عنهم على فقد حبيبهم حزنا شديدا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل فيه علي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل، إلى جبريل ننعاه. طرب المسلمون، فمنهم من دهش، ومنهم من خولط، ومنهم من جلس فلم يطق القيام. وماج الناس وهاجوا، ووقف عمر رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ووصل الخبر إلى أبي بكر الصديق، فجاء مسرعا رضي الله عنه وأرضاه، ودخل على حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي طالما دخل عليه بيته فهش له وبش، لكنه دخل ليلقى حبيبه صلى الله عليه وسلم مسجا بثيابه. دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حبيب قلبه، إلى نبيه، إلى صاحبه وسلوة نفسه. دخل إليه وهو مسجع، ليس من الأحياء بل من الأموات. دخل إليه ثم أكب عليه وقبله بين عينيه وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي يا رسول الله. قبله مرارا وهو يبكي ويقول: وا نبياه، وا خليلاه، وا صفياه، بأبي أنت وأمي طبت يا رسول الله حيا وميتا. والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد نلتها. ثم خرج أبو بكر مسرعا إلى أصحابه، ونظر إلى عمر وقال: أيها الحالف على رسلك. فقام خطيبا في القوم، فأصغى الناس إلى أبي بكر وأعرضوا عن عمر، فقال أبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فشج الناس يبكون. فعلم الصحابة أن الرسول قد مات، حتى أن عمر عندما سمعها جثى على ركبتيه وما استطاع أن يقوم على رجليه، ثم قال: آية من كتاب الله يا أبا بكر، آية من كتاب الله. دهش، لم يسمع بها وهو يحفظها، لكن المصاب أكبر من أن يتحمل. قال: نعم آية. قال عمر: فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الوقت لتغسيله. ظل مسجا على ذلك الفراش مغطى بثوب حبرة حتى أغلق أهل البيت عليه داره. وفي يوم الثلاثاء غسل صلى الله عليه وسلم من غير أن يجرد من ثيابه. يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. غسل صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات بماء وسدر، ثم كفنوه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. أدرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إدراجا. ثم اختلفوا أين ندفنه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فقام أبو طلحة فرفع فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا وجعله لحدا. قام الناس للصلاة على النبي فجعلوه عليه الصلاة والسلام في حجرته، ودخل الناس الحجرة أرسالا أرسالا لا يأمهم أحد ولا يقتدون بإمام. صلى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم صلى عليه الصبيان، ثم النساء أو النساء ثم الصبيان. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. مضى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وسحابة يوم الثلاثاء وهو مسجى صلى الله عليه وسلم على فراشه، ودفن في ليلة الأربعاء. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام التفتت فاطمة إلى أنس ثم قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورحل رسول الله، رحل صلى الله عليه وسلم وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فكان موته صلى الله عليه وسلم عزاء، وأي عزاء لكل من أصابته البلاء. لقد نبه النبي إلى عظم هذه المصيبة التي حلت بالمسلمين فقال: أيها الناس، أيما أحد منكم أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. اصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. إن وفاته صلى الله عليه وسلم ليست كوفاة سائر الناس ولا كسائر الأنبياء. بموته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوات، وانقطع خبر السماء، وانقطع وحي الله عن الأرض. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الماء. وقام الشعراء يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا وإمامنا محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. اللهم فاحشرنا في زمرته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم فاسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أغبر آفاق السماء وكورات، شمس النهار وأظلم العصران، والأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان. فليبكي شرق البلاد وغربها،